ثم قال طوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. لمن آمن بي ولم يرني. لقد وقف ذات يوم في المقابر فقال لأصحابه إني اشتقت إلى أحبابي. قالوا أولسنا أحبابك يا حبيب الله؟ قال بل أنتم أصحابي. قالوا فمن أحبابك؟ قال قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قالوا فكيف تعرفهم يوم القيامة وأنت لم ترهم يا رسول الله؟ كيف تعرفهم يوم القيامة؟ اسمعوا أيها السادة الأعزاء كيف سيعرفنا الحبيب يوم القيامة. قال إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين. وما معنى غرا محجلين؟ الغرة بياض نور في اعلى الوجه، والتحجيل نور على الاقدام، نور من فوقهم ونور تحتهم. وما الذي يأتي بهذا النور؟ اذا اردت ان تنور وجهك وتنور قدميك ليعرفك حبيبنا يوم القيامة، فإن الذي ينور الوجوه والأقدام هو الوضوء. ماء الوضوء. الوضوء سلاح المؤمن. إذا أردت أن تطيل غرتك فاعتن بغسل الوجه في الوضوء، وإذا أردت أن تطيل التحجيل فاعتن بغسل الرجلين في الوضوء. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والوضوء مقدمة للسجود. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، لك في القلوب محبة ووفاء، والمال منا والنفوس فداء. يا سيد الأكوان، يا سيد الأكوان، إن لقاءكم يوم القيامة فرحة ورجاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، هل وقع سجود التحية لأحد غير آدم؟ هل سجد أحد لأحد سجود تحية سوى آدم عليه السلام؟ أيها السادة الأعزاء، مع الدرس 104 أنتقل بحضراتكم من مصر إلى مصر ليجيب عن هذا السؤال. فقد سجد بعض الناس سجود تحية لواحد من الناس، ووقع هذا في مصر بأمر من رافع السماوات العلى وباسط الأرض.

وقال يا أبتي يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وسجد يعقوب وزوجة يعقوب وأبناء يعقوب الأحد عشر خروا سجدا سجود تحية بأمر من الله بأمر من الله ولا سجود لأحد بعد هاتين المرتين لا سجود لآدم بعد ذلك ولا سجود ليوسف بعد ذلك ولا سجود لمخلوق مهما كانت مكانته ومهما كانت درجته ومهما طغى سلطانه لا سجود إلا لواحد لا سجود إلا لواحد. أتدري ماذا يقول لك مولانا إذا سجدت ووضعت وجهك على التراب؟ يقول لك مولانا في عليائه وكبريائه: عبدي لك بكل سجدة سجدتها نظرة إلى وجهي الكريم يوم القيامة. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. مات المسجود له ومات الساجد ولم يبق إلا الله الواحد. رب قد آتيتني من الملك ولم يقل رب قد آتيتني الملك إنما قال من الملك من حرف يفيد التبعيض والتجزئة أعطيتني شيئا من الملك أما الملك كله فلله فلله فلله فلله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لله. وكما وقع السجود لآدم من الملائكة بأمر من الله وقع السجود ليوسف من أبويه وإخوته الأحد عشر بأمر من الله. ومن سجد بعد ذلك لغير الله فقد أشرك بالله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. ايها الاخوة الاعزاء والان آن الاوان ان اعود بحضراتكم من مصر حيث قصر العزيز يوسف وحيث وقعت مراسيم الاستقبال بسجود التحية. اعود بكم من مصر الى هنا

حتى الوسطى برضه راح فيها هي اللي هو اسمه المواصلات اللي بيجوا من تحت لفوق اهو راح فيها بقى. النبي ما حتعوش قال له حتى فيها الطريقه. ولذلك النهارده حتى الرشوه اصبحت بالشفره. يقول له ما تنساش يا واد وانت جاي تجيب لي كده الشمس عند الغروب. تعرف الشمس عند الغروب يعني فطور مسلسل. ما تنقش شويه فطور مسلسل. هذه الشمس عند الغروب. الورقه ام 100 جنيه بيسموها بيك رومي. الالف بيسموه باكو. الجنيه بيسموه سردة حمامه. ده تعمل في حمامه يا ابني وانت جاي. وبعدين ده الادهى من كده كمان انك بتبص تلاقي الواحد يبقى سليم 100% ويوقفه عادي. الراجل بيقول روح تحل البول عشان اطلع الرخصة. ادوني كوباية كده عشان احط فيها البول. ما اتطيرتش ما نزلش مية. ففتحت الحنفية نزلت شوية مية واديتهم له. خدوا حللوا البول. قالوا يا خبر ده انت عندك سكر شديد. سكر. انا ابن اللي عندي ولا البلدية بتاع المية اللي عندي. لا انت اللي عندك. عاجبك ولا مش عاجبك. هو مش حالة. عندنا قانون اسمه المادة رقم 250 من قانون مش حالة. الراجل الغالي اللي كان عنده كلب وكان بيعز الكلب اهو وبيجيب له ضاني وبيجيب له كبد ويركبوا العربية شيفورليه. تبقى شيفورليه ماشية والكلب باصص من الشباك وانت واقف على المحطة من 9 ل 12. والكلب يطلع لك يسأل ويضحك لك يقول لك مساء الخير يا جميل. يخلي اللي واقف على المحطة يقول له يا ليتني كنتوا وثلاث نقط. يا ليتني كنت. ما زال الكلب لما مات قام الغالي عامل له صوان وميتم وسجاد وكراسي مدهى. الفقراء اشتكوا لشيخ البلد قالوا تعال شوف الغالي اللي عقله خف ده. شيخ البلد قال له انت انهبلت يا بيه عامل ميتم للكلب. قال له بس اسمع يا شيخ البلد الكلب قبل ما يموت كان سايب 100 جنيه. قال له اعمل لي صوان ب50 ودي شيخ البلد 50. قال شيخ البلد قال له بتقول مرحوم. قال لك ايه مرحوم ابن مرحوم. تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو حلم ينام على التراب. واحد يا جدع لا اله الا الله. امال ايه ما ربنا يقول كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ايه ظالمه ان اخذه اليم شديد وهي ايه ظالمه.